سلسلة الفتاوى المختارة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي: هل يجوز تسجيل ابن غيري ابنا لي باسمي بصفتي أنني أنا أبوه لغرض المصلحة؟ أفتونا مأجورين. لا يجوز أن تسجل ابن غيرك وتنسبه إلى نفسك لأي سبب ولأي غرض من الأغراض، لأنه لا يجوز أن ينسب الرجل إلى غير أبيه، وقد ورد في ذلك اللعن، لعن الله من انتسب إلى غير أبيه، كما أنه جاء أيضا لعن الله من انتسب إلى غير مواليه. فلا يجوز له تحت أي مبرر أن ينسبه إلى غير أبيه، بل لا بد أن ينتسب لأبيه.